يبيت في أمن وجوار حتى يصبح. طبعا الجن فرحوا، ايه ده الناس دي خايفة مننا، هو كانوا في الاول اول ما يجوا يبدأوا يخافوا من البشر، فوجدوا الجن بيستعيذوا بيهم. وقلت لكم الكلام ده وضربت لكم مثلا، تخيل لو عيل سفيه وجد راجل كبير عملاق كده جاي خايف منه وبيقول له انا خايف منك، طب تعديني ليه؟ اصل في كلب على الناصيه فعايزك انت اللي تعديني من الكلب ده، واخد بالك صانكم الله. فالولد ياخده جابه بص كده، الراجل العبيد ده راجل ضخم كده وانا اللي هعديه. فبعد كده ممكن بعد ما يقول له الف سلامه روح مديله على قفاه، ما خلاص بقى بعد ما كان هايبه يقول له عم الحاج، بعد كده خلاص كل ما يعدي ممكن يضربه بالطوب كمان، مش كده ولا ايه؟ فخلاص بقى الولد الصغير فالجن سفهاء. فلما وجدوا هؤلاء يقولون نعوذ بالله من نعوذ بعظيم، مش بالله بقى، نعوذ ايه بعظيم هذا الوادي. فقال تعالى فزادوهم رهقا، يعني الانس للجن زادوهم رهقا في استعاذتهم بهم، جعلوا الجن يزداد عطوا واستكبارا وصلافة وسفاهة، زي ما قلت لكم على الطفل الصغير وضربت لكم المثل. فهو الإنسان لو أنت عارف اللي بيقول لك في المثل، حتى المصري عندك يقول لي يخاف من العفريت تطلع له، طالما أنت قوي ما تخافش، وذاك التوحيد يقويك، التوحيد لا يجعلك جبانا ولا يجعلك في قلبك خور ولا ضعف، خوف من ربنا عز وجل فقط، ما تخافش حد تاني. لكن الضعيف ولما تلجأ إلى خالق القوى والقدر بعكس هؤلاء الضعفاء. قال فزادوهم رهقة، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم، لأن الآية تحتمل معنيين، فزادوهم رهقة، مين اللي زاد مين رهق؟ فيها قولان والآية تحتمل، فزاد الإنس الجن رهقا باستعاذتهم إياهم، فأصبح الجن صلف كبر وظلم وافتراء وما شاكل ذلك. أو فزاد الجن الإنس رهقا، الجن بدأوا يلعبوا بالإنس، بعد ما كان يقدر يؤذيه 10% بقى يؤذيه 90%، فزادوهم رهقا. قال أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا، وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس. فالجن تعاظموا في أنفسها، يعني تتعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عملتها الإنس بهذه المعاملة. لما يجي بقى حتى برضو لما بيجي الكلام ده بيحدث عند الناس، عندنا الزمان الناس الجهال قديما وناس كانوا على قدهم في العلم، يجي كوب ميه في دوره الميه يقول ايه ده السور يا سيادنا، طب ما انت خليت الجن ده سيادك، ما دام ما هي دي بالظبط زي اعوذ بعظيم هذا الوادي، لما انت السور يا سيادنا لاحسن الجن يلبسه ولا شيء من هذا القبيل، دستور يا سيادنا، يبقى انت جعلت الجن ايه اسيادك، يبقى انت عبد عنده، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حتى الكلام اللي كان بيقال في الزار قديما، والزار ده اصبح الوقت في الكلور شعبي الحمد لله، يعني تضاءلت هذه الامور. الزار قديما كانوا برضو يقولوا احضر يا سيادنا، حتى في اثناء الكلام اللي كانوا بيقولوا اغاني اللي كانت بتغنى يقولوا احضر يا سيادنا، يعني الاسياد اللي هم مين، وذلك يقول لك ايه ده عليه اسياد، ما يقولش عليه عفريت ولا لابسه جن، لا يقول لك عليه ايه اسياد يعني هم الاسياد واحنا العبيد، واخدين بالكم ولا لا؟ فدي من بقايا الجاهليه القديمه، من بقايا الجاهليه انهم يجعلوا الجن اسياد لينا، فيقولوا عليهم الايه الاسياد، عليه اسياد الراجل ده والست دي هيعملوا له زار، ليه؟ عشان عليه اسياد، ما مش عليه جن، عليه اسياد، اسياد جمع سيد يعني، واخدين بالكم ولا لا؟ تبقى عكسهم مين؟ عكس اسياد ايه؟ عبيد. فيقول هنا وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأن المشركين عبدوا الملائكة وصنعوا لهم على الأرض تماثيل، ودي اللات مؤنث اسم الجلالة الله، ودي العزة مؤنث العزيز، ودي منا مؤنث المنان، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. فرب العالمين يقول للملائكة يوم القيامة كما سيقول للمسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. هنا يقال للملائكة أيضا ويوم يحشرهم جميعا، كل الملائكة كل البشر والجن والإنس، ثم يقول للملائكة على رؤوس الأشهاد، مش أنتوا كنتوا بتعبدوهم أيها المشركون، يسألوا على رؤوس الأشهاد أهؤلاء المشركون، يشير إليهم أهؤلاء إياكم يا جن يا ملائكة

انك ليك حضور، لان في ممكن انسان ما يكونش حضوره زي غيابه، حضوره زي غيابه، لكن انت ليك حضور، يعني حضورك كل الناس بتبص لك وبيهتموا بوجودك، انت راجل محترم ليك مكانتك، فيتقال لك حضرتك، يعني ساعه ما بتحضر ليك ايه؟ لك حضور. لكن وانت ميت ما يقالش عليك حضرتك لانك ما بتحضرش. فلما يقول صلي على حضره النبي، لان النبي عندهم بيحضر، فكلمه صلي على حضره، ما يقول لك وقال حضره النبي، هذا خطا، لا تقل حضره النبي، قل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي مفيش مشكله، ما هو سيدنا، واخدين بالكم، سيدنا وسيد اللي جابونا ولا ايه؟ لكن ما تقول ده سيد ولد ادم، لكن حضره معناه ايه؟ انه موجود بينا، حاضر في وسطينا، الكلام ده لا يجوز، واخدين بالكم ولا لا؟ فدي الفاظ ورثها الناس عن الصوفيه. فيقول هنا: والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين، وان رجال الغيب هم الجن. اللي بيحضر ده بقى بصوره ابوك او بصوره جدك او بصوره شيخك او بصوره العالم الفلاني، انت تفتن فيه، ده مات بس شفناه في وسطينا، ده شيطان. واحيانا يكون جن صالح، وده حدث مع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، كان مسجونا في مصر هنا، وبلدته هناك في الشام، هو سجن في مصر، قبضوا عليه وسجنوا في مصر، فجم ظهر ابن تيميه امر بالمعروف ونهى عن المنكر هناك، فالناس يسالوا انت مين؟ يقول انا ابن تيميه، ابن تيميه في السجن. فلما ذهب اليه تلامذته وقالوا انت ما خرجتش؟ قال لا ما خرجتش. قالوا طب اللي بيجي ده وبيقول؟ قال لهم السؤال لما بتسالوا انت مين بيقول ايه؟ قال بيقول انا احمد ابن تيميه. قال هذا كذاب، لو كان ملكا لا يكذب، الملائكه لا تكذب. شوفوا العلم. قالوا امال ده مين؟ ما قال لهمش بقى انا راجل من اهل الخطوه وانا طالع بمنظرين. لا لا لا، شوف بص الـ الـ الـ العلم والخوف من رب العالمين سبحانه. ماذا قال لهم؟ قال هذا جن، مش شيطان، جن، بس جن مسلم. عز عليه، لان ابن تيميه السجن كله سكت، قال لك عز عليه ان ينقطع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخرج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي نظريه هو على حسب علمي هو كذب من اجل، قال لك اخف الضررين، اكذب اقول انا ابن تيميه وامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فابن تيميه قال هذا جن، ولكنه بيأمر بالخير ولا بالشر؟ قالوا بالخير. قال ما يبقاش شيطان، يبقى جن مسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف شوف الفقه الدقيق. فظهور رجال يظهر ماشي مفيش مشكله، بس طبعا مش بالصوره العامه، لان في بعض الناس ممكن يقول لك احمد قاعد، ده مش احمد، هو احمد ولا مش احمد، هو ولا العفريت بتاعه كده، كلكم خلاص بقى هتتروشوا وتمشي في الشارع. طب اللي قابلني النهارده احمد، طب مش احمد، لا احمد، طب اللي جه النهارده الشيخ عادل الدر، طب هو ولا مش هو، طب لا، دي المسائل دي لو حصلت تحصل نادرا جدا جدا جدا، وحكينا قبل كده وقلنا ان رب العالمين لم يجعل لهؤلاء الجن والشياطين علينا سلطانا، والا لو السلطان مفتوح، ما انا قلت لكم قبل كده، تخيل لو طفل صغير كده يستطيع ان هو يخفي نفسه ويلبس طاقيه الاخفاء، يعمل فينا ايه؟ يعني هيعفرض كل اللي عليه، يضرب ده ويروح عامل ايه ويشيل ده، تخيل كده، مش كده ولا لا؟ تخيل بقى الجن كده ما حدش بيشوفهم وفيهم شياطين، يعني انت اذا كان عندك ولد شقي، لا هيروح فين جنب الشياطين؟ ده انت لما بتقول على عيل تقول له ده انت ولد شيطان ابن شياطين، لا ده دول الشياطين بجد، هيعمل فيك ايه بقى لو رب العالمين تركهم ليك؟ تلقى المراوح دي تحك ومش عارف ايه، والحاجه دي بتتحدف، مش الجزم بقى صنق وملاك السرق مننا، لا ده احنا نضرب بيها واحنا بنصلي، مش كده ولا لا؟ فالحمد لله رب العالمين، رب العالمين قيم على هذا الكون، كل مخلوق في مكانه، مش كده ولا لا؟ فرب العالمين جعل حمايات. فقال هنا: والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين، وان رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما قال تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. فرجال الغيب غيب، ما هو الجن مستتر، فاذا ظهر ممكن يظهر بصوره ايه؟ شخص معين. ما الملك جبرائيل عليه الصلاه والسلام ظهر بصوره مين؟ دحية بن فضالة الكلبي، مش كده ولا لا؟ قال: والا فالانس يؤنسون، أي الإنس اسمه إنس من الأنس، يؤنسون أي يشهدون ويرون، يتشافوا،